الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سائل يقول: بعض الناس يقول الإفطار في الليل وليس بالغروب كما في الحديث، هذا لا يفرق بين الليل والغروب، إذا غربت الشمس وقع الليل، لأن الليل والنهار ضدان، يخرج هذا ويدخل هذا، والله كور هذا على هذا. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: انزل فاجدح لنا. فقال القائل: يا رسول الله، النهار. قال: انزل فاجدح لنا، والجدح خلط الماء بالسويق. فنزل فجدح لهم. قال: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهمنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذن غروب الشمس هو أول الليل، والله أعلم. هذا السائل يقول: أنا أجلس أغلب وقتي في هذا المسجد وأذهب للنوم في النهار، فهل يعتبر اعتكافا؟ نعم، إذا كان جلوسك في المسجد اليوم أو أكثره أو الليل أو أكثره فهذا يعتبر اعتكاف، وينقطع اعتكافك بذهابك للنوم في شقتك أو في فندقك، ثم تستأنف اعتكافا ثاني بالمدة الطويلة بعد ذلك، والله أعلم. سائل آخر يقول: أنا أضع سجادتي في المسجد في الوقت الذي أذهب إلى غرفتي لأنام فيها، فهل هذا جائز وهل علي إثم؟ هذا ليس بجائز يا رعاك الله، لأن وضع السجادة في الصف الأول أو الصفوف الأولى معناها حجز المكان، وأنت أحق بالمكان ما دمت في المسجد. أما إذا ذهبت تنام سواء في معتكفك في الأسفل أو في الأعلى، أو ذهبت تنام في غرفتك، فليس لك أن تضع السجادة تحجز فيها هذا المكان، ليس لك ذلك، وأنت بهذا آثم ومؤذي ومتعد على حق إخوانك. تبي الصف الأول الله لا يهينك، بادر إليه وبكر، ولا يحصل الصف الأول بحجز الأماكن، بحجزها لمن خرج عن المسجد. أما توضأ ذهب يتوضأ وقد جاء قبل ذلك في المسجد في الصف الأول، فهو أحق بهذا المكان حتى يرجع. ذهب يمدد رجليه في آخر المسجد، فهو أحق بمكانه. أما إذا خرج من المسجد إلى بيته أو ذهب إلى معتكفه ينام، فلا يحق له أن يحجز الصف الأول له. فانتبهوا، جئتم ها هنا تريدون الثواب والأجر، شارع عليكم، لا ترجعوا بالوزر ودعاء الناس عليكم. والحمد لله، تبي الصف الأول بادر إليه وبكر، وإلا فأنت في خير وفي سعة، ومن ذلك أن تتحلل من ذمة الناس أن يطالبوك. وترى الشيطان حضر خصوصا في الصفوف الأولى، والنفوس في طرف الخشوم، والموفق من يضبط أعصابه ويتقي ربه ولا يتعدى على حقوق إخوانه المسلمين، والله أعلم. فسائل يقول: هل يجوز أن أساهم في فك الرقاب من القصاص وأحتسب ذلك كفارة على قتل الخطأ أو الجماع في نهاية رمضان أو الظهار؟ الجواب: لا يجوز ذلك ولا تبرأ به الذمة، فإن المقصود بإعتاق الرقبة إعتاقها من الرق إلى الحرية، لا من السجن والقصاص إلى خارج السجن وارتفاع حكم القصاص عليه. لا بد أن نفهم ذلك أيها الإخوة لئلا تختلط الأمور، فإن الشريعة تشوفت إلى إعتاق الرقيق ولم تجعل سبيلا وحيدا إلى الرق إلا الكفر بالله. ولهذا الرق عرفه الفقهاء بقولهم: إنه عجز حكمي سببه الكفر في الله، سببه الكفر بالله. أما ما يجمع مما يسمونه اعتاق رقبة هذا القاتل من القصاص، فيجمعون له المبالغ، فإنه لا يصح أن يعتبر ذلك من عتق الرقبة، بل وليس هذا من الزكاة في مصارفها، فإن الشريعة لا تعين القاتل حتى تعطيه من الزكاة ليسلم من القصاص في الديات، وإنما الزكاة مصارفها الثمانية التي تولى ربي جل وعلا بيانها في آية براءة في قوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. والله أعلم. يقول: ما حكم استعمال الكمامة للمحرم رجلا أو امرأة؟ استعمال الكمامة إذا كان له حاجة، ومن الحاجات الأوبئة، ومنها وباء كورونا عافانا الله وإياكم المسلمين منه ومن شره وأمثاله، فاستعمالها للحاجة لا بأس به. وأما استعمالها لغير الحاجة كما يحصل عند بعض النساء تتزين بالكمام الأسود مع النظارة السوداء مع المصفع تديره على حناك وجهها، فإن هذا في حكم النقاب وفي حكم اللثام، وهو داخل فيما منعت منه حال الإحرام. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. الحديث أخرجاه في الصحيحين. أما وإذا لبست الكمامة تحت غطاء وجهها لأجل الحاجة فلا بأس من ذلك، أما أن تلبسه ولا شيء فوق وجهها سواه فإن هذا في حكم اللثام وحكم النقاب، والله أعلم. سائل يقول: هل الناس يصلون الصبح في وقتها وذلك بعد 10 دقائق من الأذان؟ وش رأيك يا أخي اللي يصلون في الحرم الملايين، تبي صلاتهم باطلة هداكم الله؟ نعم، صلاتهم الفجر في وقتها، ولا داعي للتشكيك ولا للتخذيل ولا لإيثار البلبلة بين الناس في هذا المقام. والحمد لله التقويم منضبط، وما بين أول مؤذن وآخره يكون الفجر قد انبلج. أما أن نقول من صلوها بعد 10 دقائق فصلاتهم باطلة، هذا غلط، ترتب عليه التشويش في الحرم، بل في الحرمين، فإنه في ليالي العشر الأخير وكما في أيام العشر من ذي الحجة تقام الصلاة فيه بعد الأذان بنحو 10 أو 11 دقيقة، فالصلاة صحيحة وواقعة في محلها. وأذكر أنه حصل من جنس هذا التشويش وتكوثر فيه في عهد سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، ونما إليه هذا مرة غير بعد مرة، فأخرج لجنتين، لجنة عليها شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، ولجنة أخرى عليها شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، ليرصدوا الفجر ويتأكدوا من موافقة التقويم له. فخرجت هاتان اللجنتان في جهات متفرقة، وتبين لهم أن التقويم مقارب جدا ولا حاجة فيه للتشويش ولا للبلبلة بين الناس، والحمد لله. سائل يقول: أصبحت صبح الثالث من رمضان وكنت قبله قد تسحرت ولم أشرب ماء، وكان سحوري معطش، هي ضارب سمك، وعطشت للغاية فشربت، فما هو الحكم؟ الحكم أنك أفطرت لما شربت الماء بعد طلوع الصبح، فالواجب عليك أن تقضي هذا اليوم وتتوب إلى الله من ذلك، والله أعلم. كيف يحقق المسلم كمال التقوى لله عز وجل؟ يا أخي هذا سؤال ما يكفيه الجواب في هذه العجالة، يبي له دروس، إثر الدروس. واختصارا له كرامة للسائل، يحقق المسلم كمال التقوى بتحقيقه توحيد الله جل وعلا، ومداره بالمراقبة، مراقبة ربه، وكمال رجائه وحسن الظن به، وصدق خشيته وخوفه، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر، ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، والله أعلم. ما هي آداب الدعاء؟ وما نصيحتكم لمن يستبطئ الإجابة؟ الدعاء شأنه في ديننا شأن عظيم، وأي عظيم، فقد ذكر الله جل وعلا بين آيات الصيام قوله في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. والدعاء جمارة العبادة وأعظم مظاهرها، وله آداب كثيرة، منها التفات القلب للدعاء ومن تدعوه، لا أن تدعو بلسان غافل حتى يوسوس لك الشيطان ويلعب عليك: دعوت ودعوت ودعوت ولم يستجب لي. ومن آداب الدعاء أن يقرن بالثناء على الله، فإن الله يحب أن يثني عبده عليه. وفي المقام الشريف العظيم، مقام الشفاعة العظمى في عرصات القيامة، يذهب نبينا صلى الله عليه وسلم بعدما يأتي الناس أباهم آدم فنوحا فإبراهيم فموسى فعيسى، يرجون أن يشفعوا إلى الله ليجيء لفصل القضاء ويخلصهم مما هم فيه، فيتبرؤون ويتعذرون بغضب الله الذي غضب غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده قط، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، فيذهب فيخر ساجدا تحت العرش مدة أسبوع، فيفتح الله عليه أنواعا من محامده، أي من الثناء عليه، لم يكن فتحها عليه من قبل. ثم يأتي الإذن من ربه: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، اللهم صلي وسلم عليه. ومن آداب الدعاء أيضا أن ترفع يديك إلى صدرك ممدودتين كاستطعام المسكين، مظهرا لربك الحاجة والفاقة والافتقار. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام في أشرف المواقف في الدنيا، وهو واقف بعرفة، استقبل القبلة فرفع يديه إلى صدره، يقول ابن القيم: كاستطعام المسكين، فما زال رافعا يديه حتى غربت الشمس. ومن آداب الدعاء أن تستقبل القبلة، أن تستقبل القبلة. ومن آداب الدعاء ألا تتمحل في دعائك وتشرطك على ربك، ويأتي هذا له مقام آخر نبسط فيه الكلام في مواطن إجابة الدعاء والاعتداء في الدعاء ما هو وشأن هذا الدعاء، والله أعلم. ما هو علاج قسوة القلب؟ كلنا ذلك الرجل الذي يشكو من قسوة القلب، وأعظم أسبابها الغفلات، وإنما يلين هذا القلب باحتقار الدنيا وازدرائها وتعظيم الآخرة ورجاء رحمة الله بالجنان. ومما يلين القلب القرآن، قراءة المتدبر المتفكر، لا قراءة الهاذ الطفق الذي همه آخر السورة أو همه آخر المصحف. ومن أسباب لين القلب مجالسة أهل العلم والانتظام في مجالس العلم والصبر على ذلك. ومن أسباب لين القلب زيارة المقابر. ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وإذا تبلد إحساسك من تكرار مذهابك للقبور فزر أقسام العناية المشددة في المستشفيات لعلك أن تقنع من هذه الدنيا فيلين قلبك. وقبل ذلك وأثناءه وبعده دعاء الله والضراعة إليه أن يغسل قلبك من الغفلة وأن يلين قلبك لذكره وطاعته. فالموفق من وفقه الله والمحروم من حرمه الله، والله أعلم. لا إله إلا الله. رجل جامع زوجته في نهار رمضان ثم توفي فماذا يلزمه؟ هذا كسؤال جاءنا البارحة بأن رجلا حصل منه الجماع مع أهله في رمضان قبل 50 سنة وتوفي العام، ويسأل عنه ماذا يصنع اليوم؟ نقول صح النوم بعد 50 سنة يسألون؟ هذا تفريط، وأي تفريط؟ ومع التفريط تسويف وتأجيل ناشئ من قلة الاهتمام بالعبادة والوقوع في هذا المفطر. أما وقد مات فالميت أقبل على ربه وهو أرحم به من أمه التي ولدته. وما يتعلق بماذا عليه، هذا مات وفي رقبته دين لله بعتق رقبة، فإن لم يجدها يصوم 2 متتابعين، فيصوم عنه أولياؤه صياما مستحبا في حقهم تجاه وليهم الذي قد مات وعليه الصوم. ولا بد عند صيامهم من التتابع، يتقاسمونها. إن لم يتيسر ذلك لأنه ليس واجبا عليهم فيطعمون، يخرجون من تركته فيطعمون عنه 60 مسكينا لعل الله أن يرحمه، وبقي عليه صيام ذلك اليوم الذي أفسده فيصوم أحد ورثته عنه، والله أعلم. هل إطالة القراءة في صلاة التراويح والتهجد في هذا الجامع بقصد ختم القراءة القرآن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من المشقة على المسلمين؟ يا حليلك، تعبت أجل وقصرت، وأخشى أنها أول خطوات الملل والسآمة. نعم، إسماع المسلمين كلام الله جل وعلا في صلاة التراويح والتهجد سنة عليها عمل المسلمين جيلا بعد جيل. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من مقاصد صلاة التراويح أن يسمع الناس القرآن، ولهذا قال صاحب الزاد: ويستحب أن يسمعهم فيه، أي في صلاة التراويح، القرآن. هذه سنة. والصحابة رضي الله عنهم لما جمعهم عمر على إمامة أبي وتميم بن أوس الداي رضي الله عنهما ختموا القرآن، وقد حزرت ختماتهم وإذا هي ما بين 5 و6 ختمات، ما هي بختمة واحدة وانت تعبت منها ومليت، والله انت واقف في مدرجات الكورة ولا تدوج في الأسواق ما مليت. انتبهوا يا أخواني أن يمللكم الشيطان ويتعبكم. وإذا كنت ما تصبر على هذا فثمة مساجد غيرها لا يختمون، وأفضل ذلك طول القنوت، وهذه السنة لا يليق أن تترك في جوامع المسلمين ومساجدها، ولا سيما في هذه البلاد المباركة، والله أعلم. لا إله إلا الله. يقول: أنا معتكف ولكن ما أجلس في المعتكف إلا تقريبا 3 ساعات أكون فيها في المسجد، وباقي الوقت هل علي شيء؟ إذن أنت معتكف اعتكافا يسيرا، هو مكث في المسجد مجاورة، 3 ساعات ما تسمى اعتكاف يا أخي، إنما الاعتكاف يوم أو أكثره، أو ليلة أو أكثرها، فأنت ماكث في المسجد ولك أجر المكث والبقاء في المسجد. أما الاعتكاف فسمعتم في حد أقله في أظهر أقوال أهل العلم، والله أعلم. يقول: عندي فلاحة في البطاطا، يعني بطاطس، متى يخرج منها زكاتها؟ يوم الحصاد، يوم حصادها أم متى؟ إذا كانت البطاطا مما تدخر، يدخرها الناس كما هي في أكلة كثير من الدول بمسمى اليخنة أو نحوها، فحكمها أنها فيها الزكاة تؤتى يوم حصادها بإخراج نصف العشر. إذا كانت الفلاحة تسقى بالمؤونة وإخراج الماء من الآبار أو جلبه من الأنهار، وإن كانت تسقى بماء المطر أو بالعيون الجارية، فإن الزكاة فيها هي العشر، والله أعلم. قد كنت أعمل أفعل صاحب السؤال يواجهني، هذا ما يصلح أن يلقى على الناس. يقول: أنا مبتلى بشرب الدخان، أدعو الله أن يصرفه عني، أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعافينا وإياكم من كل ذنب وبلاء، وأن يعافي أخانا من الدخان وكل معصية لنا ولكم وجميع المسلمين والمسلمات. نعم، الدخان وأمثاله من البلاء. يقول: أنا أطلع لمواقف السيارات 2 فقط لشربه، هل يعتبر هذا مفسد للاعتكاف؟ هذا يا ولدي معصية لله، فضلا أن يفسد اعتكافك. نعم، أنت عصيت الله وأفسدت اعتكافك، لأنك خرجت لغير حاجة، وليس شربك 2 باليوم من الحاجات، بل من معصية رب الأرض والسماوات. الله يعافيك ولا يبلانا، والله أعلم. طولنا عليكم يا أخواني، ها؟ يقول: ثبت جوالي على المنبه في أذان الفجر، وقمت بعدما أذن وشربت ماء، وبعد ذلك لاحظت أن وقت الأذان قد تغير وأن له 6 دقائق، فهل علي شيء؟ ومن أكل أو شرب ظانا بقاء الليل صح صومه. فإن كان ظنك، أي غلبة ظنك أن الليل باق، وبنيت على ذلك، لا أنك متجاهل مستغفل، وإنما هذا ظنك، فصيامك والحالة هذه صحيح، والله أعلم. يقول: من كان في الصفوف الأولى وخرج ليأكل من الطعام شيئا في وقت يسير ثم يرجع إلى معتكفه، ينزل الأسفل يأكل ثم يرجع، نعم هو أولى بذلك، لأن هذا خروج لأجل الحاجة، والله أعلم. لكن ما هو مثل يروح ينام ولا يروح يسول في دقة سبحانية وتقهوي مع ربعه، هذا ليس خروجا لحاجة. توجيه يا شيخ للذي يشغل المعتكفين بالسوالف ويشغل المصلين بالحديث والهرج، وربما فيه غيبة، خصوصا بين الصلاتين، إذا قلت له أسكن أو أسكت غضب، فما التوجيه له؟ الله يهديهم، أسأل الله أن يهديهم ويكفي ويكفيهم شر أنفسهم ويكفي المسلمين شرهم. هذا جمع حشفا وسوء كيلة، اشتغل بما لا يفيد ويضر، وإذا نصح كابر وعاند، واللي بيسولف يخرج من المسجد ولا يؤذي المصلين. إذا كان قارئ القرآن لا يرفع صوته لأجل ألا يؤذي المصلي، فكيف بالذي يتكلم ويرفع صوته ويؤذي القارئين والذاكرين والمصلين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. يقول: لدي رأس مال وفي كل رمضان أزكيه، فهل أزكي مالي بالكامل أم الموجود في الحساب وقت الزكاة؟ إذا حال الحول تكشف حساباتك، وإذا كانت عندك تجارة تقدرها برأس المال وأرباحها فتجمع ذلك كله وتقسمه على 40، الناتج هو ربع العشر، فهذه زكاة عروض التجارة وزكاة المال الذي في حساباتك، والله أعلم. طريقة الإكثار من الاستغفار، كان أربط التسبيح بالاستغفار فأقول سبحان أستغفر الله عدد خلقه وزنة عرشه ورضاء نفسه ومداد كلماته، هذا لا يجوز، وهذه الصيغة صيغة محدثة. إنما الذي جاء في السنة في حديث جويرية بنت الحارث أم المؤمنين هو قول سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، يقولها 3 مرات، لا يقول لا إله إلا الله عدد خلقه زنة عرشه مداد كلماته، ولا أستغفر الله ولا الحمد لله كذلك. والاستغفار مشروع دائما متأكد إثر الصلوات وإثر العبادات وفي آخر الليل في السحر. وقد جاء في الاستغفار في هذا الوقت الفضائل، حتى عد العلماء أن الاستغفار في السحر في آخر الليل أفضل من سائر العبادات، أفضل من إين؟ من قراءة القرآن ومن الصلاة، لأن الله مدح المستغفرين بالأسحار، فقال جل وعلا في وصف المؤمنين: والمستغفرين بالأسحار، وقال: وبالأسحار هم يستغفرون. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أقبل السحر قضى صلاته وأغلق مصحفه واشتغل بالاستغفار حتى يطلع الصبح، ومدته في السحر يسيرة، في الشتاء حول 3 ساعة وفي القيض من 10 إلى ربع ساعة، هذا وقت السحر، والله أعلم. يقول: لي صديق مصاب بالسحر ويتألم كثيرا، فنرجو منكم الدعاء له بالشفاء وتأمين المسلمين. شفى الله جميع مرضى المسلمين المصابين بالسحر وبغيره، وعافاهم معافاة من عنده تغنيهم عن معافاة من سواه سبحانه وتعالى. لكني أحب أن أنبه يا أخواني، كثيرا ممن يسأل أن به سحر أو به عمل، وفي أوساط النساء والتجار به ربط ليس فيه إلا العافية، عاش في الوهم وتقمصه أو عيش في هذا الوهم. نعم يا أخواني، وكثير ممن يظن أن فيه عين أو نفس أو مس، ما فيه إلا العافية، إنما فيه الوهم المعشعش في نفسه وصدره. وهذه نسبة كبيرة غالبة بالصبر، ما فيهم إلا العافية، يتوهم الشيء فيصدقه، كالكذوب يكذب الكذبة ثم يظنها صدقة. وهذا يحتاج إلى أن يعالج نفسه من هذه الأوهام وأن يتكل بالله جل وعلا. لا يفهمن فاهم أني أنكر السحر، ترى بيجيكم واحد يدربي راسه يقول ترى الشيخ ينكر السحر. وقف يا مدربي اصبر، أنا لا أنكر السحر حاشا من ذلك، لكني أنكر أن كل شيء يعد ربطا وسحرا أو يعد عينا ونفسا وتلبسا. كثير منها أوهام وأمراض نفسية وتهيؤات يظن أهلها أنهم مصابون بهذه الأشياء، بسحر أو بعين أو بتلبس. ومن لازم ذكر الله صباحا ومساء وحينما ينام والأوراد فإنه محفوظ بإذن الله من هذه الأمراض ومن هذا السحر والعين وغيره. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.